عيني يا عيني نبطل احنا يا نتكلم اسمعوا لنا كلام نبطل احنا يا نتكلم وانتوا تسمعوا لنا كلام هي اللي شاورت عليا وكانت تفرش لك القصاص يا كلام وكل ما يروق الليل يا ما تحلى معاي يا كلام تسمع معايا لقصة أنظر وأحلام ولو سمعتها صح هقول علي فنان ولو سمعتها صح هتقول علي فنان هتقول علي فنان هم يقول لها ايه يا احلام قولي ليه السبب والسر فعنيك والحكم والرب حصلنا يا نحس النقد فعنيك واللي ما شفتوش رأيته اليوم فعنيك يا أحلام قولي ليه السبب والسر فعنيك والحكم والرب حتى النفس في عنيك واللي ما شفتوش رأيته اليوم في عنيك البت من مصر لكن مالك الجمال بحر عشت يا حبيبي عشت يا حبيبي ورماني الهوى بحري يا بحر يوسف يا مروح على بحر قالوا المرجلة تصعد وسط الجمال بحري الوسط عينك الحاضر المرجلة خالص من فرع عالي لك مبدأ نظيف خالص والحب لله وأصل شريف وعطلو شرف خالص اوعى تعرف الوحش ولا تنظر خالص مش يعمل الطب مدام الجسم مش خالص ومعايا جرح يا زمان خلى جثتي بضاد وظهري جرح يا زمن مصر ويوقف من مركز ابو قرقاط. يوم المقابلة كله كلهم خيروني لابوي الحبيب انت احب كل كبيره ونكره تحب انت اقعد بكم تخطص اخطصعهم منك حسن يكون تخطروا افطر نصوم منك اتجني للبلد مفتاح اليوم منك تحت تعلم القلب قلت اخ الله انت اتشلط عليها يبقى الزمان وانت وابو رجل جدع ابوها بالهنا تملي يعني للوجه الدنيا اللي هي الدنيا دي ما مقصرة لي في الوجه. ربي جبار كواني بالنار يا ابويا. يحلم بنين الشباب السر احلامك ابعث لك خطابين يجي في الليل في احلامك تقول ده انت حبيبي وذراعي اليمين ثاني انا خايفك اني بحضر ضني ميل لتجالك ومن يوم اللي طلعوا الزمان يشوف الهوان تاني ليك يا حبيبي نعيدني مره تاني جنجل لان كان على الاهل ولا كلهم عارفين امي وابويا اهليهم زمان عارفين ان كان على الاهل ولا كلهم عارفين امي وابويا ابيكم زمان عارفين والقلب والعين حاسين المزاج عارفين ابوه يقول له ده الحب جبار دعني تعبت يا ابني وده انت عين اليمين اللي نظر بها المثل يا ابني ده انا بنت وعليك وليه البخت يا ابني بعيد ما نعرفوش ما نعرفوش يا ابني أم يقول لأبوه تعال جرب وقل لي رأيك يا أبويا وانا محتار يا ابويا ودخلت بعيد ماليش حدود يا ابويا ياللي انت قاعد معايا تسمعني وقول انت ولو هتعرف الحس هتقول علي فنان احنا نقول قول عصرنا نقول يا عجب احنا نقول قول على الله نقول يا عجب قصة جميلة ولي خيايا تعجب كل ما تقول تسمع راي احسن لي راي في خار خدني معاك احسن لي اتعلم الخار قبل العار ما يحصل واسيب بلدنا واقول الغربه احسن انت اسمك انظر وانا بيك انظر الناس يا روح Oh, no. قدم ضربت بمشي تعال يا حنف على الفراق بالإيمان بمشي في الجد وياك ولو عالنار بمشي الراجل حلو يسوى من الرجال الايتين